بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته دوام الدين، وبعد. فقد وصلنا في الحلقة الماضية إلى قول الله تبارك وتعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وذكرنا أن الله تبارك وتعالى وجه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يترك هؤلاء بعد هذه المناقشة الطويلة لهم في عقائدهم، هؤلاء الكفار الجاحدين. قال: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، دينهم حياتهم. فالدين هو الصبغة العامة والمنهج والشريعة، فهؤلاء قد أخذوا حياتهم لعبا ولهوا. وغرتهم الحياة الدنيا، ظنوا أنها نهاية المطاف وأنها هي كل الآمال، فغروا بها عن العمل للآخرة وعن العمل لتقوى الله تبارك وتعالى والنجاة من عذابه وعقابه سبحانه وتعالى. وذكر به بهذا القرآن أن تبسل نفس بما كسبت، هذا يوم القيامة تبسل، تحبس. والباسل هو نقول هذا جندي أو قائد، باسل هو الذي يحبس نفسه على عدوه لا يفر منه. فتبسل نفس بما كسبت، تحبس يوم القيامة، يحبسها الله كما قال جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة، أي أنها محبوسة بعملها على عملها. أن تبسل نفس يوم القيامة بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، لا تجد من دون الله ولي يواليها ويحمو لها ويدفع عنها، ولا شفيع يشفع لها عند الله تبارك وتعالى. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، إذا أردت أن تأتي بفدية تعادل جريمتها فلا يقبل منها أي عدل ولو كان ملء الأرض ذهبا، كما جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول الكافر: أرأيت لو كان لك مثل الأرض ذهبا أكنت تفتدي به من عذاب النار؟ فيقول: إي وربي كنت أفتدي به. فيقال له: كذبت. يقول له الله تبارك وتعالى: كذبت، قد سألتك ما هو أهون من ذلك ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم في النار. وهذا الحميم أي الماء الحار المغلي الذي وصل حده في الحرارة والغليان، ولكنه ماء ثقيل كالمهل، كما قال جل وعلا: ويستغيث يغاث بماء كالمهل. والمهل هو كل معدن مذاب يشوي الوجوه إذا قرب منها. لهم شراب من حميم وعذاب أليم في النار، عياذا بالله بما كانوا يكفرون. ثم دعوة لهم وبيان الفارق بين الهدى والضلال. قال جل وعلا: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. قل لهم يا محمد: أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، كحالكم حال المشركين، فإنهم يدعون من دون الله تبارك وتعالى ما لا ينفعهم ولا يضرهم، يدعون الملائكة، يدعون أصنامهم، هذه التي زعموها آلهة، والحال أنها ليست آلهة، فهي لا تنفعهم ولا تضرهم. إن تركوا عبادتها ما هي بضارتهم شيئا، وإن عبدوها مهما عبدوها فإنها ليست بنافعة لهم شيئا. قل أندعو من دون الله، يعني آلهة، ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، نترك الهدى والدين والتوحيد والإيمان بالله تبارك وتعالى الذي هدانا الله تبارك وتعالى إليه، ونرد إلى دينكم وملتكم.

Thank you. Thank you.